الزبور من بعد Thank you. Thank you. وما وما أرسلناك إلا

Thank you.

أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، آيات البينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الألفي، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالتلين مركز مني القمح بمحافظة الشرقية. كما نتقدم بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء، وإلى رجل الواجب النائب الحاج رفع التيومي عميد السياسيين بمحافظة الشرقية، وإلى سيادة العميد السيد حسان، وإلى سيادة المهندس طلال أيوب، وإلى الأستاذ ماهر أبو جيل، وإلى الأستاذ سمير أبو لبدة، وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء، وإلى الحاج سعيد أبو زيد. شكر الله سعيكم جميعا، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. وأقام الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى، أقامتها لكم شركة توزيع كهرباء الحفلات الكبرى تحت إدارة أولاد أبو الضياء، والمقيم بقسم عبد العزيز بجوار مسجد العرب، والذي يطلب تليفونيا 227-0731، وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي، والمقيم العوسكي مركز هيهيا بمحافظة الشرقية. أما مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة فراشة السلام بالحريري إدارة السيد النحال، والمقيم بقسم الحرير بمدينة الزقازيق. وشكر الله سعيكم جميعا.